هناك بعض الطلبة يدرسون على مشايخ أشاعرة ومخرفين، ولكن لا يدرسون العقيدة نفسها، إنما يدرسون علوم أخرى مثل النحو والصرف والقرآن. هل يجوز هذا؟ هل تنصح لهم؟ طبعا هذا لا يفيد شيئا، ولا تنابزوا بالألقاب. الذي يفيد هو أولا العلم الصحيح، ثانيا المقترن بالنصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون جميعا. أما هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كذا، هذا يفرق جماعة المسلمين ويوهن من شوكتهم. كان قصدي شيخ بالنسبة يعني يدرس عليه علوم أخرى غير العقيدة ولا المنطق وكذا، هل يصح هذا؟ أو تنصح أن يبحث عن أخر؟ هو يدرس على مثلا شيخ مثلا متكلم عن العقيدة السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا، الله يبارك فيك. اهلا اهلا، كيف حالك؟ اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله ومستعان. طيب كيف الوالد؟ نحمد الله اليك. طيب نحمد الله اليك. الحمد لله. ما فهمت قصدك. انا طالب علم، لقي الشيخ مثلا اشعري او شيء مثل هذا وهو مبتدئ يريد يدرس على النحو او الصرف، هل يجوز له هذا او هل يصح من هذا الفعل ان يتركه؟ يعني يريد ان يدرس النحو والصرف عند هذا الشيخ تعني؟ نعم. وهو مثلا اشعري؟ نعم. اذا كان هو متمكنا في العقيده جاز، والا فلا.